التي يستحقون بها شيئا من الشدة. يعني من الشدة بارك الله فيكم، شدة ما حنفي يقول سب وشتم، شدة بها الحق بأسلوب عالي. يعني بعض الناس لما نخطو ذا البداع شديد، حتى السلف يقول لك شديد شديد، كل طيب بينه. إذا تكلم هذا يقول لك شديد، إذا تكلم واجه خصما في قضايا أقل من القضايا التي نكتب فيها ترى الشدة. وأنا لا ألومهم، لأن الإنسان في مواجهة الباطل لابد أن يعلو أسلوبه، علو الأسلوب هذا وقوته يسمونه شدة، هذا غلط، هذا غلط بارك الله فيكم. فأنا أكتب والله كثيرا الشيء صفى أن تكتبه حتى وقتها، حتى لا يقول السلفي أن هذا كلام شدة وهو ليس بشديد. والله هؤلاء إذا كتبوا يكون أشد مني، ويكون عبارات بارك الله فيكم لا أقولها أبدا، ومع ذلك يكون رجل شديد وأجب عليها أهل فتن بارك الله فيكم، فيكون رجل شديد شديد شديد. والله ما نبلغ مبلغ السلف اللي، والله إن عندنا مداهنات كثيرة لا نستطيع. لما تقرأ يعني حياة أحمد وحياة غيره تجدهم أشد منا بكثير بارك الله فيكم. على كل حال يعني لكل مقام مقال. الله يقول في إقامة الحد، حد الزنا في الزاني والزانية، فجدهم ثم جلدة ولا تأخذكم بهما رأسة في دين الله إن كنتم تكفرون بالله واليوم الآخر. فأحيانا يجب يعني أن يشتد الإنسان في نصرة الحق، وألا تأخذ في الله لومة لائم. ولما يعني سرقت المخزونية وهي من دؤابة قريش ولها منزلة في قريش، وأراد الرسول أن يقطع يدها لأنها كانت تستعير يعني الأشياء من النساء ثم تجعلها، فأراد الرسول أن يقطع يدها فأهم الأمر قريشا، وقال من يخلي برسول الله لا يدعيش إلا حبه ابن حبه يعني إنسان يزيد. فأكلم أسامة فكلم رسول الله قال أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لقطعت يدها بارك الله فيكم. أحيانا يعني الحكمة المداهنة تسمى حكمة، والميوعة تسمى حكمة، والصراحة في الحق والصدق به تسمى شدة، وتسمى طيشا، وتسمى سفها، وتسمى وتسمى. فكل حال احنا ننصح اخواننا انهم لا يكون اشداء، لكن اذا غلب الانسان يعني طبعه فاشتد لا نحطمه بارك الله فيكم. وهذا الاسلوب لما ياتي من اخوانك الثلاثي انك شديد وانك شديد وقال فلان شديد وفلان قال شديد وفلان ما شديد بارك الله فيكم، انا يضر الضعيف النفس حتى ما ينتهي بارك الله فيكم. فالحكمه طيبه واللين طيب، وبس أخشى أن اللين يتحول إلى ميوعة، فهذا لا ليس المقصود. اللين بارك الله فيك يعني لا ينافي القيام بالحق وإقامة الحجة ودحض الباطل بالحي البراهين. نسأل الله التوفيق. لا أدري كأن ما شفيت الأخ يريد شيئا آخر، الله أعلم، فأي المعذرة. نعم سؤال آخر يكثر تداوله عندنا في البداية عند الشباب بخصوص السفر وسلمان، فهذا الشباب ممن لا يزالون يتأثرون بفكر القطبي، يقولون نحن الآن لا بد أن نبقى على العهد الأول، وهو استمساكهم بتزكية الشيخ الألباني والشيخ بن باز بسفر وسلمان. فإذا أنت قلت لهم إن علماءنا حذروا من هؤلاء، وهؤلاء هم سبب الفتنة في كثير من المواضيع، يقول لك يا أخي ما عندنا كلام واضح في هؤلاء، فنرجو الشيخ أن تقدم لهم نصيحة، وطلب مني هذا الشيخ أن يودي هذا السؤال لي حتى إن شاء الله يسمعوها بخصوص بينك الرجلين. بين الرجلين غيرهم، يعني الضعف العلمي يؤدي إلى مثل هذه التفاهات، قال فلان قال فلان، عندنا منهج يميز به أهل الحق وأهل الباطل. فلو أن أحمد بن حنبل جاء الآن وزكى فلان وفلان، ما ثم وجدنا هذا الإنسان لا يستحق هذه التزكية من أقواله وأعماله وكتاباته وأشرطته. هل تعلق يعني يجوز ولا يتعلق بما يزكاه به ذلك الرجل الإمام بن باز أو الألباني أو أحمد بن حنبل أو غيرهم؟ الجرح مقدم على التعديل، الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم. هذه القواعد لا بد من تطبيقها في ميدان الجرح والتعديل. فمثلا زكى الألباني يوم الأيام فلان، وبعدين تبين له أن هذا لا يسحق التزكية فقال خارجي. وابن باز يوم الأيام زكى فلان وفلان، فتبين له خطأهم فقال بعث باطل. يأتي أهل الباطل ويشيعون التزكية ويدفنون الجرح. لو فرضنا أن ابن باز والألباني استمروا على التزكية لأن ماتوا، ما عندهم إلا هذه التزكية، هل يلزم الناس أن يأخذوا بتزكيتهم ويغمضون عيونهم ويقفل عقولهم عن أخطاء فلان وفلان الذي زكاهم الألباني أو ابن باز؟ الأخطاء واضحة، الأخطاء واضحة والجرح واضح. فهل يجوز للمسلم أن يتعلق بتزكية فلان وفلان والجرح واضح في هذا المزكى؟ الجرح واضح. هؤلاء متعلقون برؤوس أهل البدع، ومنهم سيقط يوالون ويعادون من أجله وأجل أمثاله، ويؤلبون الغوغاء والهمج والرعاء على محاربة من ينتقدهم ويبين ضلالهم. هذا جرح قاتل، وألفوا المناهج والكتب في تنجيد هؤلاء. هذا جرح خطير جدا. لو كان هناك أهل السنة واعيين والله لا يجي ابن باز ابن الألباني يقول ما نفعهم هذا، ما دام هم جرحوا انفسهم بمواقفهم وبافكارهم وبالمناهج المرتية التي سلكوها في محاربة اهل السنة، فوقفوا لهم بالمرتاد يشيهونهم ويؤلفون المناهج ويجرؤون الشباب على الطعن والتشويه بمن ينتقد أئمة الضلال. سيد قطب أمة الضلال، يعني هناك ناس يكون أمة الهدى وناس يكون أمة الضلال. فالسيد قطب أمة الضلال، جمع ضلالات من أطراف شتى من المعتزلة والخوارج والروافض والصوفية الغلاة أهل وحدة الوجود والاشتراكية والضلالات والضلالات التي ملأ بها كتبه وضيع بها شباب الأمة. فالذي يحامي عن هذا ويوالي ويعادي من أجله ويضع المناهج لحماية هذه النوعيات التي جمعت أصناف الضلال، كيف تنفيذ كيف فلان وفلان؟ يعني فين المقاييس الإسلامية؟ أين الموازين الإسلامية؟ عليكم بالعلم يا أخوة، وعليكم بعلم السلف ومنهجهم، ومنهجهم في الجرح والتعديل. وقد وجدنا يحيى المعين وهو من يقال انه من اشد الناس الجرح، وجدنا فيه تساهلا، ووجدنا العلماء يخالفونه، منهم اعلى منه ومنهم دونه، فكم جرح وخالفوه وكم عدل وخالفوه. وأحمد حنبل عدل وجرح وخالف في التعديل والتجريح. ليه؟ لأن عندهم منهج، عندهم منهج. المنهج ما فلان، فلان هو مكلف باتباع هذا المنهج، فإذا أخطأ وخالف هذا المنهج يعني يجب أن يحاكم أقواله بهذا المنهج. هذا ما كان يقوله في إجابة على هذا السؤال. ولهذا يجب أن يتعلموا العلم الصحيح ويعلموا مناهج السلف في الجرح والتعديل، ومتى ينتفع الإنسان من التزكية ومتى لا تنفعه التزكية. بارك الله فيكم. جزاك الله خير وأحسن الله إليك. الشيخ ذكر الشيخ علي حسن الحلبي حفظه الله تعالى كلمة حول دعاة الحاكمية، محصلها أن هؤلاء يريدون أو شابهوا الروافض في تقديسهم للأئمة، شابه في تقديسهم الحاكمية الروافضة في تقديسهم للأئمة. فهل يعني هذه الكلمة هذا كلام أكبر أنا قلت والله أعلم،

لكن أهل جدة مقاس جدة. أما هو طارئ فمن جدة ليست مقاسا له. فإذا أحب أن يأتي بعمرة فليذهب إلى طارئ حتى لا يتعمد وعلى أن لا يعتمد. لكن إذا عاد السفر إلى الطائف ومدى بميقات أهل النجد أو إلى المدينة ومدى بميقاتها أهل ميقات أهل المغرب مهم من ذلك الميقات الذي يمر بهم. وأما أن يخرج من مكة بغرض ولم يصل إلى ميقات فأرى أن يعني إتيان بعمرة على هذا الوجه يخالف ما كان عليه السلف. ولشيخ الإسلام بحث يعني علمي قوي جدا بأن أهل مكة ما يخرجون للعمرة إن كان لقصاً أهل مكة سواء كان من ساكنيها أو من الطارئين لا يخرج ليأتي بعمرة. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأتي بعمرة إلا وهو داخل إلى مكة. فأهل ميقات المدينة عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية وأهل كذلك مرة أخرى في عمرة القضاء وأهل من ميقات المدينة في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. فلما خرج إلى قتال هوازن تدرع الطائف وقسم الغنائم عليه الصلاة والسلام أهل بالعمرة وهو داخل الإقامة ودخل مكة. فيقول لا نعرف يعني أحدا من الصحابة ولا من بعدهم يخرج من مكة الحل ليأتي بعمرة لا في عهد الرسول ولا في عهد أبي بكر وعمر ولا في عهد عثمان وعلي ما كان يفعل هذا. فهو ينكر على من يفعل هذا وكان عطاء ينكر على الذين يخرجون والحل ليأتي بعمرة ويقول أكثر من الطواف أكثر من الطواف. فأنت من أهل مكة فالطواف إذا أنت طارئ فأقل في مكة فأكثر من الطواف الصلاة والذكر ما شاء ذلك ولا تعمل على خلاف ما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام. فإنه لم يأذن بأحد إلا لعائشة فقط لما ألحت عليه فمن كان عذره مثل عذرها فليفعل ذلك ومن ليس عنده هذا العذر فليس له ان يفعل ذلك. كثير من الشباب يخرج الجائر عندنا يرجع الى العمره فتوصل الى جده مباشره يمشي الى المدينه. بعض العلماء لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اذا كان يقصد العمره ها فعليه أن يهل من ميقات. وإذا كان في نيته أن يذهب إلى المدينة في نيته أن يذهب إلى المدينة ويهل بالعمرة من هناك فليس عليه أن يهل. لأنك إن مررت بالميقات وأنت تريد الأمر فيلزمك الإهلال من الميقات. بارك الله فيك تريد العمرة وتقصد مكة. أما وأنت تنوي العمرة بارك الله فيك بعد زيارة تذهب المدينة فلا حرج أن تذهب إلى المدينة وإيات زيارة ميقاتك يتهل بأمام هناك. لأن رسلهن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة أي العمرة. بارك الله فيك. هل يريد أن يخرج مع جماعة التبليغ بتعليم القرآن واللغة العربية فقط هل يعلمه القرآن واللغة العربية؟ هذا جميل هذا جل هذا ما فعله. لا لا يتعلم منهم يتعلم منهم لم ينفع بهذا وليس من هذين هذا خلاص. ثم لو علموه القرآن واللغة لا يخرج معهم أهل بدعة وضلال. أما سمعتم فتوى الشيخ مبال الأخيرة أنه لا يجوز الخروج معهم لأنهم أهل خرافات وبدع وشركيات ولا يجوز الخروج معهم إلا العالم لينقلهم من بلادهم إلى الهدى. أما غير العالم فلا يجوز الخروج معهم لأنهم يضلونهم وهم يحرصون عليك أشد الحرص ها فينفثون فيك بدعة ما يتحرك أبدا. ثم يريد أن تكون عضوا فعالا منهم فلا بد أن يتحرك بالبدعة. العالم طبعا أنا بس بالشيخ مباشر الله يرحمه طبعا قلت لله نحن لو كان العالم نسأل ما تقول الشيخنا طيب لكن ما يفعل ما مكنون لقد ردوا كثيرا من علماء ومنعهم من الكلام. فالعالم إما أن يكون ضعيف العقل يأخذه ويسخره لمآربهم السياسية يأخذ منه دعاية يأخذ منه واجهة هذا قد يستمر معهم لأن يقول لا تتكلم في التوحيد وهذا يفرق وهذا يستمر من يقول حاضر يمكن أن يتكلم في التوحيد يدارس أعمالهم يزكيهم وإلى آخر وهذا قبل له البوق فيمكن عنهم. أما إذا العالم احترم نفسه واحترم علمه وقال كلمة الحق هذا يطردونه لا يبقى لهم أبدا. وقد طرد الناس المؤمنين بضياء الرحمن تأليه في المدينة. نعم إذا ما صوفي من المسجد يتعامل بأنواع من الشعوذة هل تجد صلاة خلفة؟ شعوذة التحرية؟ الله من الشعوذة التحرية. إذا كان شعوذة كافر لا تجد كافرها. ليه؟ إذا كان ساحرا كيف يجد ما كافر؟ إذا كان في مسجد كيف يعني كيف يكون تعامل مع المحدد الناس يعني منهم أو هذا المساعد؟ لا لا كبير إذا كان في مسجد؟ نعم في مسجد ما يدعونا لله إذا عند القدرة إذا أخطأ في دعوتهم تبين كل منكر هذا الذي يطرح منه في المساجد وفي الإسلام تبين عندهم الباطل هذا الذي يجب عليك. فإذا كنت تسكت على باطل فلا تدخل معهم في المسجد أخذ الناس جالسة إن كان عند القدرة تقف وتتكلم ويقول قال فلان كذا وكذا وكذا وكذا ها وهذا خطا والدين والدين كذا وكذا يسمون خطا يسمون ضلاله فلا باس. اما تجلس معهم وتسكت على باطلهم تغير يا اخوانا سامحكم الله هذول ياتون في اخر الله سامحهم الله يحفظهم ها ها من اخوانا كل ما يجب سائل الله يصل وراء وما يجب تستمعين فصل وراء السمي وإذا لم تجد إلا هذا صل وراء لكن لا تتارك في الدروس ولا في المجالسة ولا مؤالسة ولا شيء صل وأدو هذا صل كان يجب الخطيب يحفظ الله ما هو الترعيل شكرا خاطب يعني يجب الخطيب خاطب ينظر إلى وجهة كفيها فقط لا لا مرة واحدة بس تنظر من إليها لعل تجد ما يدعوك إلى نكاحها فقط. فإن رغبت اعتد بها وما تنظر فقط إيه كل شيء بعد يوضع على بعد الأمر أي حسن الله كيف بارك الله فيكم ما يجيزه بعد الناس بارك الله فيك. لكن إذا كان تسر إلى المائدة بارك الله فيك وما ينزل يسحبه ماء وينزل إلى الجيش هذا هل يفتد الله عليك. نعم قال على أن من ثلاث الاختلاف والغناء والفساد بمدة فيها يكون أهل الغرف في دعوة الناس والأخذ فهل يجب لا إلا إذا كان تستطيع أن تغير وفعل يستجيب لنا بما تقوله أنت أن هذا المسجد ويتركونه لا بأس. أما في تفكر وتأتي وتأتي وتأتي وتأتي وتأتي وتأتي وتأتي وتأتي أن هذا محرم أصلي في كلمة الله أهديكم مرارة. نعم شيخ ما يحب التخفيف شيخ زيارة الإخوان والأقارب يوم العيد شيخ أول ما سمعت أن هذا البدع الشيخ تبريدين لله الله يرحمه نعم فطبعا هذا الشيء ما هو معهود عن السلف نعم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. نعم المجالك الإنسان من حق لك أما إذا بحرك التسلي والقاس عندكم من حاجة فالك بارك الله فيك. هل يجوز لمجموعة من النساء أن تخرج من الحرم من غير محرم؟ ولا مرأي داخل مع الله مسجل. إذا كان في داخل مكة يدخل الحرم على الطريقة الشرعية لا مانع ولا يجوز أحد أن يخرج. نعم. ماذا تنصحنا بشراء كتب المشايخ العصريين السلفيين زين هم؟ المشايخ العصريين السلفيين كتبهم الموجودة المؤلفة كتب السلفيين والله أنصح بشرائها يعني تسميها لنا. ها تبغى أن أقول لك كتب التي مؤلفين كتب الشيخ ابن باز كتب ابن عثيمين كتب الفوزان كتب الألباني كتب تلاميذه كتب أهل مكة والمدينة من السلفيين كتب السلفيين في الجزائر في العالم كله ما دام سلفيين فعلك إيه خلاص ترك منهم. جزاك الله خير. حياك الله. تقنى وضحة هذه السيارة مؤوث مؤملة تأمين إجباري لدى تأمين إجباري في هذه الدولة، فهل يجوز أخذ البيئة من تأمين؟ الله أعلم. اللي عنده إجابة إجابة. والتأمين التجاري هذا حرام. التأمين التجاري هذا حرام بارك الله. لأنها نوع من الاعتماد. تدعي أن هذا المال بارك الله فيك مال كهار محرم، فصاحبه يتخلص منه إذا كان وقع في يده يتخلص منه ويتسبب لي انظر فيه ما يتسبب على الفقهاء المشاركة إنما يعني يقدم المشاريع تغلقة الطرق وطرق بناء الحمامات ومشاكل ذلك. هذا تأمين إجباري يا شيخ ليس إجباري وضع في المخلوق ما في حاله. شيخ بعض الإخوة الفرنسيين يسأل يقول جاء عندنا بعض الدعاة هو عنده وقت تخلص منه لا تأخذه. إخوة قال هذا الداعي قال أنتم عندكم مرض في قلوبكم تريدون أن تحكموا على الناس وهذا من صفات الخوارج كما قال رأسهم ذو الخويصرة برسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل. فيقول هذا الأخ يعني هل هذه الشبهة صحيحة أو شيء؟ ولما قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق الرسول انتقده وقال أنت تتحدث النوايا ها؟ والرسول عليه الصلاة والسلام ما من مرقته إلا شيء فقط هو أن يقول أن محمد يقتل أصحابه وإلا هو يستحق القتل بارك الله. هذا حكم عليه بالقتل ورمى بالنفاق والرسول ما أنكر هذا ولا ذاك إنما اعتذر عن قتله لأن الناس سيقولون أن محمد يقتل أصحابه فلبرأ هذه المسألة توقف عن قتله عليه الصلاة والسلام. هل قال فإذا رأيت أن الإنسان بدعة قل والله عند بدعة الفلانية إذا بدعة كبيرة يعني وعاند فيها قل ابتدع إذا عنده يعني وقع في الكفر الواضح بارك الله فيك تقول كافر. فهؤلاء بارك الله فيك لأنهم هم شيوخهم أهل بدع وضلال ويريدون أن يجب السلفيين من بارك الله مناهضة بدعهم وكسر عوارهم فيجيبوا مثل هذا الترهان. ثم لا أنصح السلفيين أقول لا تترهون بالتكفير والتبديع والحاجة بعد التثبت والتأكد من وقوع هذا في بدعة كبيرة يستحق أن يبدأ بها بعد التأكد من ذلك يبدأ بارك الله فيك. إذا أضاف عطاء حيثة من الناس فقال أدركت الناس يفعلون كذا هل هم الصحابة؟ داهل داهل مدام الناس وأنا الصحابة ولا هو تابع إنه كبار تابع إذا كانوا مصمت أنه قال الناس يطردون وهو بسند صحيح يعني هل هذا السائل من الصحابة ويكون على خلاف يعني أعطت أثناء الرسول بعدين نقول له كامل يا من روى هذا الحديث أثر من روى جاهد لا لا صحابة ما ولا نشك أن يقول بارك الله في عطاء أدخلنا في الخلوص 30 ركعة لأمر جاءت الرسول 13 ركعة بارك الله فيه كان يصلي بيته 11 ركعة إلى 13 وصلى بيته 3 في أصحابه في المسجد. ثم جاء بعد ذلك عمر وأمر 11 ركعة 11 ركعة ولم يرفضها من الصحابة إلا هذا عمر الصحابة معه قال فالإجماع من الصحابة على هذا العدد. أما السلف نعم تابعين من بعدهم يعني جوزوا لكن هو إذا قال أدركنا الناس فضل أن ينصرف إلى الصحابة. فأنا أشك الآن في إسناد هذا القول إلى عطاء فلم يصب. وقال وهذه صلاة الناس من يوم الحرة. يوم الحرة؟ إذا الحرة بعد الصحارة. بعد الصحارة. نعم. ثلاثة عشر. نعم. الغد صلاة في الحرة. لأن بعد الحرة أمر الناس بيبدأ يزيد بني أمية. وهم بنوا المسجد دخلوا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد وليد بن عبد الملك كما عرفت. وقر بعض الأشياء وقر بعض الأخطاء مثلا مريان يعني أول من خطب على المنبر أنكر عليها أبو سعيد. فإذا قال يعني بعضهم أنه بعد الحرة فليس كما نعمل الصحابة لأن بعض الأشياء تعمل الصحابة لا يرغبها. هل المسجد كان الصحابة يكفوا كان بقية الصحابة إكبار الصغير بكوا ما يجي أن تهدم يا أيدي الرسول تدخل في المسجد ها؟ طبعا تغلب يزيد اسمه زيد بن عبد الملك وهدم البيوت هذه وادخل ما بقي منها في المسجد.